السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، ابدأ على بركة الله. الدرس الرابع عشر من شرح ابن عاشر، نبدأ على بركة الله من حيث انتهينا في الليلة الماضية. نعم. رجبنا بالمطلقة وأكدت تحية ضحى تراويح ثلاث. قال اعلنوا نذيب نفل مطلقا، هذا نقع قلناه في درسنا الثالث عشر، قلنا اعلنوا النافلة مندوبة. حضرت من قد يصلي من النافلة نيني فرط ركابية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يعود عاد يخرص كرعيه ورم، لا يكاد يقطر بالدم به شدة طول قيام الليل. وتبرم علي عائشة تقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اتعدل هذا وانت اغفر لك مولانا ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول فلا يكون عبدا شكورا، وياك يدلكم على مجنة مولانا ما قطنش برط بالتكي ورقة، ما قطنش بر مخلوق دخل الجنة كان رجل، ما خالق مخلوق يديره مولانا في المقامات العلا إلا سابق ياسر من التعب في مرضات مولانا. ولو عادت الجنة تجمر كض يقفر مولانا أنبياء يعطيها لهم كض يحبهم ويحبونه وراضي عنهم، هين عادوا يتعبوا من أجل رضا الله، معناه أن رضا مولانا ما يحصل برجع. نذيب نفل مطلقا وأكدت، معناها خالق نوع من النوافل، من النافل مؤكد حتى، معناها ما يالله المؤمن يتركه، ما يالله المؤمن يجير مولانا ما عدله، بل قاع يرطو يداوم عليه لقد. أيوة. وأكدت من هذه المسائل المؤكدة تحية المسجد، أنا قاين يدخل المسجد ما هو العصر ولا هو صلاة الصبح، يارتو عندما يجي ما يقعد ينفوت يصلي تحية المسجد، معناها يصلي ركعتين مولانا لأنه تحية المسجد، تحية معناها السلام عليكم، وكأن لقى قادم على مولانا في بيت الله ما يقول السلام عليكم لأن مولانا ما يسلم عليه. إذا تتعدى صلي ركعتين كأنك سلمت على الله في بيته، عاد قال له تحية المسجد كأنها السلام على الله في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يقعد ليصلي ركعتين. فهمت الكلام؟ أيوة. طيب تخطى هذه تحية ضحى. كذلك الضحى من مل النافلة اللي مؤكدة يا الله درجة يتم صلي الضحى، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجاء كل نهار طلعت فيه الشمس يصبح عليك 360 صدقة. أهلا بكم الفقيه مخلوق جار مولانا ما هو عالم به. الله أحفظه. رواكم مخلوق ما توبأته ما توهله ما ترويته وشاول مولانا لما هم عالمين به. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، قلعنا عنك مقطع ما كنت قاع شايف شو لانا قلنا عرص. إذا قام يهربل ويبكي المولانا من قبره إذا هو ما تلقاد يرجعيته الفرصة فات، لكن فلقى الشاه مادة تخلص قال اخلعنا لنا خلاص، وهم قالوا هذه مادة كانت تشتغل قال اخلعنا يلا لي مصابر يقول اشتغل كان يخلص مع الناس لبعد خلاصه ما زاد قد قاعد دوره يكون الصلي خلاص لاخر من ساعة اللي تموت ما ترى عندك فرصة، ما ترى فما هو الندم والبكاء الذي لا يقطع اهل النار يبكون ينجي فرق الدمعة عودوا عادوا يبكوا الدم، عودوا ما ترى وجابرين اميها تقطر من عينيهم عودوا عادوا يبكوا الدم. يتبرم عليهم مالك الملك اللي متكلف منها يقول لهم ما احسن هذا لو فعلتموه في الدنيا اما اليوم فلا ينفعكم، مزيان هذا لو عدلتوه في الدنيا غير اليوم ما تلمزيش. لا تبكوا ولا تبكوا، البكاء من خشية الله يؤدي للنجاة من عذاب الله، وما عاد ولا بكوا ولا بكوا اصبروا ولا تصبروا سواء عليك. هو تخطى الضحى 360 صدقة تصبح على كل درجة يسال في حق المولانا لسان ضرق فيها 360 مفصل، الله لسان فيها 360 مفصل، وليك 300 مفصل بيكون اللي بيه اللي هي اللي تشقت وهي تحرك بيه وهي داخل بيه بالدنيا. كل واحد من هيالتك تأدي الصدقة لوجه الله. قالوا ان الصحابة ان مثلا قالوا احنا ما اللي منها ما عنده خمس غيال هو شلا يأدي من الصدقة، قال لهم اذا كان من الحقوق كافية من ركعتين مولانا اضحى. ايه مكرم مولانا اللي يطوي اذا كان من الحقوق ركعتين، مخلوق محروم من ركعتين يأدوا عنه من الحقوق. معناه انه الفاصله كذا جيت المولانا مصرج يعني هذا من الدين ما اديته تشري تقول للملك عد هاي الفاصله تستحق الله العذاب لانها ما تشكر الله اهل 160 مفصل من الصدقه كلها عليه صدقه اللي هي 160 صدقه كافيه منها ركعتين تصلي هنا ضحى اني تبيح النافله تكب تريد باطمة مهنك المولانا الكري اللي يدير عليك ذا من الدمش ومع ذي يحطوا عندك بالسط الأسفل أنا أبو كري أيوة طيب هذه اللي هي الضحى ركعتين وتقد تعدلهم 12 ركعة ركعتين هم قلهم قد تعدلهم 4 قد تعدلهم 6 قد تعدلهم 8 قد تعدلهم 10 12 التالي الفوقاري إلى تتفاحش هم عدلهم 12 تم مرة صليهم 12 مرة صليهم 2 لعت 10 غير بعد لا تقل عنها ورجالكم في رواية يقول لك الشيطان قيم ومشيتوها طلع ودرت عقب تصيب باله قافزهم عرف ان الشيطان ما يختارك تطرح فيهم كراع بهم اللي يعرف عنهم من الجينك من ياسر من وي وبالتالي غالبا اني تفرط فيهم في اول الوقت ما تلقى تعدل مرادك يعني بيعود عليك القايلة ما فطنت قاع يسهيك عدو والله ايوة طيب هذا اللي هي الضحى تقرأ فيهم بالمتيسر لك وقال بعض العلماء انك يالتك ركعتين لولات منهم الله بعد العتر يصليهم الى ركعتين انك اللولة تقرا فيها هو الشمس والتالي تقرا فيها هو الضحى قال الامور قال لهم لان ذلك فيه معنى من معناها لان اللولة والشمس وضحاها والتالي والضحى وانت عندك الضحى الله اكبر تقول ضحاها والضحى لانك في الضحى الله اكبر ايوه تخطا تراويح انت لك تراويح كذلك ايضا من النوافل المؤكده التراويح فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أمرا وعملا آمر بها وعدلها ولقي الله وهو يعدل ما ثبت عنه أنه ترك التراويح مدة حياة وسميت التراويح تراويح لأنها ملاها يستراح اللي يصلي ركعتين يقول السلام عليكم كان يستراح يا غير مستهين قال التراويح بيها لما يكيف نحن راك نستراح وكب وهي في ذاك الزمن كان واحد يقرأ في الركعة الواحدة حزبين وثلاث ومشودهم حتى بشكل ما هو عادي ينين قاع ما يجيب ركعتين عاد وعظام يوجعوا بيطول القيام عادوا ان قالوا التراويح معناها قعد ورا ركعتين قالت الصراحه وما رجعت قلت ساعتعدلهم مية دي كنت قصلي لان قاع ما تقرا القرايه طويله وبالتالي ما تتعب هي اصلا سميت التراويح تراويح لان مولاها يتروح معناها يستراح بين كل ركعتين وركعتين وكان بعض الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها وحده ولا يفاو منها ان يعود عاد وقت السحور ما إلى يا مد عاطيها مولانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفات حصلت على ذا المقام العظيم ومع إثبات الصحارة تقرأ كتاب الله في رمضان الليل كامل الناس واعي قالوا كنا لا نوفاو من التراويح وكلهم قافز كانوا عند السحور لعل يطلع الفجر أنا هالرجال ومع ذا يبكر وقاتل في سبيل مولانا اللي قال يشده على الكفار ورحمه بينهم اي وراها وشراب الزري انها تراهم ركعا سجدا مولي يبتغون فضلا من الله السناد راقوية في المعركة وعقل يكون ملي قيام الليل ناس واحد منهم لكن الله يرقد الليل قالوا قليلا من الليل ما يهجعون معناها قليل الرقاد قليل واحد لا يغفى غبه وذو ورقع بحر ما هو متحب وذاك يجبر كريت ولا يموت هكذا قبض خارج واحد من الصالحين كنت نقول لكم البارح في الدرسين قالوا لجنيب عاش من صالح عالم صالح جبره واحدين من الناس اللي تبقيه جبره بعد الموت قالوا له يا جنيد ما فعل الله بك وانت ولي وصالح وواقع لك قال لهم لكن كنا نجبر من الكشف والكرامات لكان ما رأيت له قيمة عند الله قال لهم فنت تلك العبارات وبلية تلك الإشارات ولم نرى إلا ركعات كنا نصليها سحرا ما أجبرنا بقيمته وأعطانا مولانا فرج بها كروبنا عند من انتخرنا ما أزق لآخر ما مرقنا مولانا الضيقة ما هو بركعات كنا نتلف نفو علي عقاب اللي يشبه اللي يجبرنا عند الله أك سمعتوه إن شاء الله اللي حتى تقوموا الليل كامل إن شاء الله وتموا تسألوا لي مولانا مطلوب وفقنا كاملين ونعاونوا كامل على طاعة مولانا خارج من عباد مولانا اللي يموت تود الناس كاملة تطلب منه مولانا ناس فرق يتعود متواصية في طاعة مولانا وكلها يطلب مولانا الخوف تعود إلى متو لا حيتي تم الله بشيت من القبر يهو شرن الصواريخ مرقل علي من يا ربي يا ربي جاي من جميع البلاد يتم المخلوق جاي من الملائكة من ربك إنه هو العياط عليه ذاك يا ربي اغفر له يا ربي اغفر له تجي الأوامر من فوق خلوا معكم من المخلوق لأن الخلق كان معيط في عقب هذا روانكم مون جميع عباد مولانا هما يعيطوا معنا يا مولانا يا مولانا يا مولانا. ايه لمن مولانا يجي الاوامر خد معكم عبد المخلوق ما هو قد يصور، هاي المخلوق ما هو قد يعلق، هاي المخلوق ما هو قد يفتش، لانه قايم على هروش من سؤال الملك. الله يا ربي جانا وجهات. ايه عناها مخلوق يتم يتعلم ويتم ينتفع، لعل الله ان ينفعه وينفع به، يشعر حياته كلها خير. هو تخطى وقبل وتر مثل الظهور العظيم، وقبل وتر معناها كامل النافلة كاملة تم تصلي هي تفوت وتر لا تتعدل. وكذلك الشفع يالتك ما الوتر ضر يالتك ما تصلي الوتر ينفوت شفع. خلوك شين قالوا الشفع، شفع لا ركعتين صلي في الركعة الأولى سبح اسم ربك والثانية قل يا أيها الكافرون، هذا هو المعروف عند المالكية، ولا قرأت فيها غيرها من القرآن ما تخسر عليك. وحله مولانا بهم اشفع والوتر حله به مولانا. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع عند المالكية كركعتين قبل الوتر، والوتر ركعة واحدة، والشفع تنقال في العربية لاثنين، كل اثنين من عندهم راقب ينقال لهم الشفع، وكل واحد ينقال الوتر. حلف مولانا مخلوقاته وحلف بنفسه. الشفع دلالة على المخلوقين والوتر دلالة على الله، لأنه واحد لا شريك له. مفهوم الكلام والشفع والوتر. إذا معناها أنك يتم الصلي النافلة في الليل، لكن يرجع الواحد منكم يتم لا يصلي، يتم لا يصلي أرى حتى أقل ذلك. شف قيام الليل الناس اللي تقوم الليل غالي ما ذلك تقوم الليل غالبا والشفع والقيام الليل أجل اللي فيه من بركة. أجل اللي في قيام الليل أنه إحياء لسنة المرسلين والصالحين، ويدفع الله به البلاء، ومن موجبات قلة الأمراض. حضرك يقوم الليل يرفع مولانا عن الأمراض الخطيرة، حظ يختير مولانا ما يبتليه بالأمراض الخطيرة يتم يقوم الليل. وكذلك من أجل اللي فيه أنه نوع من بات روي، لأن الناس في العاد كل دار فيها مدى قائمة الليل للصراك دائما ذاك يحانوا لآخر الليل. إذن يقوموا المستغفرين بلا السحير إيش السارق هم يقبل بوش له قدام راجل قاعد ليش لا يقبل نمرة تصلي وجبيعة تصلي والراجل يصلي يصبح قاعد نوع من بيت روي في الدشرة. الناس صارق لنا الدين يصبوا فيها الصراق رقبتهم من قيام عدم قيام الليل. أيوة يتم هم اللي قيام الليل يعود ما تركون الفجر لا يلحق لهم، هم اللي تطلع صلم بديات كلها قيس المسيد عند السارق لا يرفض شيء يتم تلاقينه المسيد جاي راجل من وراها وعند بيت العربية واحد وعند بيت العسرية واحد وقدام واحد ضربوا يا أخوتي خليتوا اتبعنوا في رقبكم الخلق. أيه أول الليل الناس بهم اللي تاكلين على أن الناس تحرك ما يصرقوا، يعني العود هم اللي قيام الليل والناس تحرك قيس المسيد داخل الليل يصبحوا السراق داخل الليل. واضح الكلام؟ من موجبات طرد الداعي عن الجسد. ايوه من موجبات نور الوجه، من موجبات نور الوجه مولاه ينور حضرك يقوم الليل يعود انور وجهه من حد ما يقوم الليل. الان يتخرص من اثنين هم وجوههم ما هم معه. سئل الحسن البصري قالوا له لماذا الناس اللي تقوم الليل وجوهها زي من الناس اللي ما تقوم الليل؟ قال لهم لانهم لما خلوا بالله البسهم من نوري. واحد ينعاد هو مقعقع واحد وما معاه رقاش دار مولانا عليهم تامبو من النور، دار عليهم مارة. هذه الوجوه اللي ذاك الوقت ما فهم حد معاها يدير عليهم مواي يمورهم بها عن خلطة تنخر. مولانا ما يتوجه شعر مخلوق ما كبر وتكبر، واليرقى عاد رقى اللي يطلب مولانا يعملوا قاع ما استجاب له يلطي وخواي دي علوي به اللي مولانا ما يمتدروا لي يرجع قبضه. الملك ما يصد شعر مخلوق يرجع عقل نحوة من التوجه إليهم ولها ما يخيب أبدا. مين اللي هو كريم هو يعطي كضو فكيف لا توجه شعره؟ لكن فهمتوا؟ ايوة قول قول مثل ظهر العصر ها؟ وقبل وتر مثل ظهر العصر مثل معناها النافلة تعدل قبل الوتر، يعني تفوت توفى من نافلتك في الليل كنت تصلي عد فترة لا يترقي اجعل التالية منهم ركعين قالها ركعتين الوتر. أنا حيا الله تعود نافلتها قبلها ونص ساعة اللي توتر لا تصلي نافلة. كون في حالة كيف انت عارك فترة أنا صليت وده هو وعد فترة الشيطان مخزي شما ذاك يقول لك انت فترة وحنيك تشربتها وكافيك من الصلاة تقبع وتوتر تقول أنا الليلة قاعد عندني معنا بس لأنه هنا قد كان استراح راني لا قمت الليل يقدر يقول لك انك فترة تقبع انت وتوتر بكل ما تبقى تصلي ذاك الوقت إلا أني توتر ده هو انت قاع أبلغ من فاع طرالك قاع دقة قوة معناه الكان فترك المخزي ونعرف انك وترت يقول يا وني ايه وصل هنا طلصوا كنت مفتر وندور يهنا عن النافلة ولكن اني عرفت انه وتر اراني طريت له نشاطه اني تفضل لك نشاط معنا المخزي لا يخبطه فيه حنيك اني تجي وتعطي ساعة وقف وصلي قال العلماء انك اني تفصل بيناته بقدر من المراد والمجلس وتجي وتتطوجن وتتعشى وترد انك وراء يقدر ترجع للنافلة لان الفصل بين ذلك وذلك يقوم مقام النوم كينك رقدت وعيت كذلك أمري لا توترت ورقدت وتميثني أعطاك مولانا ده هو وحيت مارك فتران ولا يوه قوم وصلي يا غير لا تتوتر الوتر لا مرة واحدة في الليل لا وتراني في ليلة واحدة النافلة لا يحول بينك معها يا غير الوتر لا تتوتر ما هو الوتر لو واضح الكلام ايوه طيب خط وقبل الوتر كذلك الظهر الظهر ما ليالتك كل ظهرايا كل ظهر لا يصلي حد ممكن يصلي سابق ركعتين ولا بقى يصلي أربعة لأنه جاء في الحديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده محرم الله جسده على النار يعني يصلي أربع ركعات سابق الظهر وذيك أربعة يا زينب به اللي لعل الظهر يعود خاصش إليك ورقع لك تفرق عليه قدر من الرقع إلى عاد خاصش إلى ماذا وعبد لك مولا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال على أنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه انك ما تتقرب المولانا بشيء افضل عنده من تؤدي فريضه فرضها عليك وانك الصقاع ان تعدل النافله عدلت الفريضه وعدلت معها النافله وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت قاع سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سالني ليعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه مخلوق ما يقول يا ربي اعوذ بك ما قال قد اجعتك مما تكره لكن ما تبقي ما نعدل لك ابدا الله يجعلنا ويجعلنا إيه مخلوق يتم يتنفل المولانا نقول له توف أنا سمعك وبصرك ورجلك ويدك وإن سألتني نعطيك ولين تستعال بي نعيدك إيه هذا مخلوق خطير أنا ما تلارقه على باب هذا يناله لأنه أدى الفرض وأكثر من النوافل وكان بعض الصالحين كان بعض الصالحين يتم يتنفل يعودوا عاد ركابه ما تلاو يرفدوه يعودوا يرفدوه هروقه كانوا يتفي لأن رجلاه لا تحمل عادك أي ما دروا قد يرفضوا فأنه يخرص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما حد قد يصلي ذيك وسعها يتم يدبرها ينين يجي واقف عاد عاد متريفي حد يهل لا إله هذا السلف كان غريب السلف غريب وخالق واحد كان قوام حتى لليل تبرمت عليه زوجته والله قريبته قامت تبكي وقالت لي يا وليدي أرفق من السك ضيعت راسك وعدت مريض من هذا مصفر نار قدام من شدة قيام الليل قالت له وليدي حق الله استراح رقل قال له انت يبدور اني نرقد ونستراح اني نتكيف من القبر يوعد مولانا راضي عني ولاني معلم قال لي كل دور يطلع عني نعاس بيا لي دور نرقد اني يقعد عني نعاس يبدور اني ما تقعد عني نعاس دور نعقد نتكي نتكي اني نعود قاع نعاس قاع اخبار دور نجبر عطراني يقعد عني فترة والعاد قال لهم عذبني الملك راح قاع نورها على مولانا ما راح حنيني نجبر الصراحة حق قال لا تبكي علي حنيني نجبر الراحة الحقيقي أيوة هذا قبل الظهر وكذلك أربع ركعات ولا ركعتين بعد الظهر وكذلك أربع ركعات قبل العصر جاء في الحديث أن رجع حافظ على أربع ركعات قبل العصر أعلنوا من يجير مولانا من عذب أربعية قبل العصر وأربعية بعد الظهر وأربعية قبله ولا ركعتين قبل الظهر أو ركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر هل حد ما فقريهم لا شيء من خير مولانا كان كل يوم ركعت تحية المسجد كان داخل المسجد عن ثاني رام وحده نعم تخطى وبعد مغربي كذلك تصلي ركعتين بعد المغرب الله نتسلم وتوفي تسبيح صلاتك على عجل صلي ركعتين مولانا بعد المغرب فلا كامري ذلي قبل الظهر وذلي وراء الظهر وذلي قبل العصر وذلي بعد المغرب وذلي بعد العشاء هذا كامر قرأ وما تيسر منه إلا اللي تولاك من القرآن لا بقيت قرأ حزب ولا بقيت قرأ قل هو الله أحد إلا عجلا خايف لا ترضي إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلنا فينا وتهتبت وتوفى ذا المهمة قرأ صلاتك وتخرف أقل ولا أتصايب بالك أقرب الأول أقرأ فيها سورة البقرة أخمس أحزاب حدك تركع. القرآن زيان إنه فيش تطويل وفيش تكسر وفيش متوسط، وخرص أنت الموجة لقيت تعطيني خير قدامك. أيوة تفضل تفضل. ركعتين بعد المغرب لا تيسر لا اللي قريت فيه مسوه وشر. نعم. وبعد الله. وكذلك ورد في حديث ضعيف الركعات شنو هما بعد المغرب العاد في درس نعدلهم خفافات. الله يمكن السلام عليكم. سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونجوابه ونجيب ذلك الركعات سنتين مازال المدرس يحاوز. عدلهم بالعشر إياك نسمع بين الأمرين، وين عرف أنه ما وقاد الصح نقدر نبلص من الشور ونصليهم في التحويطة ونرجع لمسي إياك نقع ما يفطل لحد ولا شوشت على حد. الخير يعود لك هم يجمع لك هم أفقرس الناس، لكن اللي يعدل لك هم ما تعرفون أنك فيها واحدين يعودوا فقري، واحد منهم موظف الحكومة وحالة عنده تقصي وفاتح بوتيك في المرصة وتيفي ويبيع لحموم ويبيع المسوي وشنقا، قال لك يا أخويا لا من هذا مغريب مصور وتاجر وموظف وشبشاب وخرماز ومع الفضل لا تطير. أمره ما يعدل الفضل اللي تطير عدله وطاعته مولانا، صلي وصوم وحجاج ويزكي ويتصدق وينفق ويصلي نافله ويصلي الفريضه ويحضر التدريس ويعلم كامل هامه، ما يبقى مجال من الخير. قالوا علينا ابواب الجنه يسرق، وان كل طاعه عندها باب، وبالتالي جارتك ما يبقى نوع من الطاعه، ما يقول لك ما عدلته كان مولانا يذوقك طعمه جميع ما في جنته من نعيم، لعل تعود قاعد مكر الله في ليله واحده. ايوه تخطى. حديث ضعيف على أن بعد صلاة المغرب حد صلى 6 ركعات، من صلى 6 ركعات بعد المغرب غفر ذنوبه. شرط عود ما تكلم بينه وما تكلم بين المغرب وصلاة هذه. قال الحديث هذا ضعيف، والمهم أن الضعيف هذا يعمل به في فضائل الأعمال، معناه يعود المسألة ما هي حلال ولا حرام، يقدر يعتمد فيها على حديث ضعيف لأن الناس مطلوبة. ولا أضيع عمل عامل منكم ما دامت الله صلى الله عليه وسلم صح الحديث والله ضعوه، هذا ما هو مهم خطأ، معناها ما ترتب عليه رواية كبيرة. هاي ما هي لسيلة، احنا في اثناء الدرس واثناء الدرس ما في لسيلة، خلوا ذا قفلوه. اسوأ لا خل تفضل. ادام سوء ادام سوء الحمد لله. اوه توف الله اعطينا خير ذاك انتوا ما تركوا ما كنتوا ساهين، احنا لحقنا باب السهو ان شاء الله يكون عندك الناس ساهين قاعد سابق لك. ايوه شوفوا فينا من ركنا فيه وتخالنا باب حد يسهل في صلاته، حد على بابه لا يسهل لم تفاصل، وقال لكم الحد ما يسهل بعد غريب طارك ما كن فاطرين ليما ليما مات لو يسهل ليما. فتبارك الله رسم عادوا من الحدي فتبارك الله قطري تبارك إمام تمين يتفقد على انه بس وما هو طاهر الله ما استحم الله رواية واستخدم قل المولان انك تشوفه وني تشوفه تلود يا كان فم رقم 2 متر الناس ما شاء الله على الطهرة غريبة لكن فهمتوا هذا تعرفوا دليل على عن الموريتاني تبقى العاطل ان شاء الله ما تسهل لكن بعد تعرفوا انتوا معناها يا مسعود. باب السهو الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه سهى في صلاته انس قد صلى بهم العصر 2 ركعات وقعدوا سلم مالو رسول الله صلى الله عليه وسلم مالو مؤجد بالوحي ولا كيفت الناس صلى 2 ركعات في العصر ولاني صلىهم جاء قاعد وقال السلام عليكم وقاموا واحدين من الصحابة لا وفص بيع صلاتهم بالعجلة عجالة فيهم اللي عنده شمن خال يبص لا يبس صحابة واحدين من خالهم تنقل وماشي له عروسي وفيهم اللي عد سارح قريفة من لغنم وفيهم اللي سارح المدة وفيهم الطائر واحدين من كل عجالة وقام معاه واحدين منهم من اليدين وعمر بن الخطاب وابو بكر واحدين من الكبار يكونون اللات الكبار ما هم حركي مراقمي ان صلى ركعتين وقيم الناس قال لما الله سلم وفس بحصلاته بالعجلة شو منه وقيم وحاز عليه كيه نقوله جدرة داية من دايات المسيد وجم سند عليها نفسه حاز عليها ذو اليدين قالوا يا رسول الله واحد عين الصحابة يديه كبارات حتى ينقالوا ذو اليدين واختلف في اسمه حاز على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اي اصلا قالوا عاد تكسر من حالتها والله انت السيد الصلاة قال له صارت والله انت نسيت. قال له لم يقع شيء من ذلك. لم يقع شيء من ذلك. قال له هو السوق. هاي الكلمة راح يالكم فين النفس لما يقول له ما خلقش يقول له خلق صشمة. هاي قرائة. لم يقع شيء من ذلك. قال له وقع شيء من ذلك. كيف هاي؟ قال له انت قال له صليت من الدار ركعتين وسلم. تبرع عليه عنده شاهدين عدلين مما ترضون من الشهداء. له زر ابو بكر وعمر قال لهم صح صحيح ما قال ذو اليدين. قال ذو اليدين اذا الراجل مهيدين كبارات. قال حق. قالوا له حق بعد انت صليت من الله ركعتين وسلم. يا عايدين يكونون الله في الكبار بينهم الادب ما هم قادرين يتكلم. وبينهم اللي رواية اخرى خايفين لعل يعود النبي صلى الله عليه وسلم اجاه الوحي في الصلاة. ولا سكتته. وكلهم اللي ما درى قفته المولانا. احنا ما حدنا دايرين قدام النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بينا نص ركعة الا انه يصلوه هنا قعدته. واذا صلى ركعة انه يسلموا ما غادينا. ونطبقين الصديرها على رقبة عالم وقدسان. هذه الصح حق حق. ديرها على رقبة المعصوم وتكي لا تهرب اتكي. ما معجل شيء. موريتاني تقول ديرها على رقبة عالم وقدسان وقدسيه. مارتن وبعد رافت شماوله. ديرها على رقبة عالم ووقد ووقد اللي تقولها موريتاني معناه انه حيص شماه. اما ديرها على رقبة عالم ووقد ما ينقال له ديرها على رقبة عالم وهنا التسع ما معاش لك شيء. ايكارك ووقد حد بعقله يعرف انه ينقال له موريتاني معناه انه لا تفلش. ديرها على رقبة عالم واخلع به اللي قد عود ما سمعه وقد عود اللي افتاك به الكذب وقد عود ما كلا وقد عود غير يديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ان تطيعوه تهتدوا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. لكن اللي قالكم عدلوه على طول ولا مصوركم الملك به اللي عندكم صراص. قال لهم صحيح ما قالوا وداني. قالوا له والله انت صليت من الله ركعتين وسلم. ارجع بهم كبر. قيل انه وقيل لا دخل وتوف واتمها ركعتين جاب ركعتين وسجد قبل السلام وخلاص وفهمه. عاتك سجد قبل السلام الرواية اللي ثابت فيها عاد دليل لبعض العلماء اللي قالوا ان القبل والبعد متقادي نحدثها اسوى في النقص واسوى في الزيادة على انه نجيب تو سجدتين قبل السجدتين قبل السلام. احنا وقت عند الموريتانيين معناها المالكيين عندنا ان القبل بعد قبل السلام والبعد بعد السلام. لكن في بعض الاحاديث ان من زاد او نقص شك فيه السجدتين قبل السلام. والمالكية قالوا رواية صح إن قدم واخر معناها صح لكنك القبل يارك إلا عدلته قبل السلام لا قعوا بلو إلا أم اللي عدلته بعد السلام لا يضره. والبعد لا عدلته قبل السلام بعض العلماء يقول على أنه ضر وبعضهم يقول لا يضر لأن كل شيء كامل متعلق بالصلاة سواء قبل السلام أو بعده فلا حرج عليه. المشهور أن البعد بعد السلام والقبر قبل السلام يا غير لو عكست لا يضر كذلك على الراجح من الأدلة. المهم محل الشاهد هنا أن البثل مساها في صلاته وهذا يدل عليه القرآن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ما تنسكم إلا شاء مولانا ذاك. قالوا لماذا ينسى؟ قالوا والشيطان مولانا قال عن هو النسيان من الشيطان حال ما أنسانه إلا الشيطان. قالوا مولانا قال عن من الأنبياء أنهم الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بس من هذا يعود الشيطان ما عنده عليهم سلطان على ينسى والنسيان من الشيطان. قالوا النسيان نوعين خارج من النسيان اللي أراده الله للنبي إنه ما هو المعني إن النسيان اللي منزهين عن الأنبياء النسيان اللي أدي الفساد طاعة والله تأخيرها عن وقتها والله شلك يمه. وأما النسيان اللي عود مديور منه إياك الناس تتعلم أحكام دينها انه ينسي مولانا النبي صلى الله عليه وسلم اياك الامة تتعلم عليه هي الى انسى تتعدل لانه لو عصمه الله من هذا النسيان لربما تعود الناس قاع وراه ما تعرف ايش توات الى انسى. واضح انه صلوك لا تنسى الا ما شاء الله كون الى شاء مولانا ينسيك اياك الامة تعلمك توات. واضح هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى اياك الامة تتعلم عليه احكام النسيان السوء. اذا هذا باب السهو. واضح ايه. وقالوا على الشيطان انه يسمع لك لذان يهرب ويتمن لا ينتقض وهو لا وغا ما قد توضى غير يتمن لا ينتقض ما حد لذان يصفان نتلو انه ينخلع منه لذان يسمع الله اكبر يقوم مضطرطة فيها الله اكبر عايد. ما الشيطان نارك ما يحاني عن يسمع لذان يتنتق ماشي فد ويتمن لا ينحد ويصفان نتلو هو من نفسه مضطرطة متنتق عندوني افطال قلت الله الله اكبر لا اله الا الله ايه ولا بس ما تتسمع ولا يعني قوم جامرجع يا رجع انا الوقت الشيطان اذا سمع الاذان يهرب يهرب ويتم لا ينتقب ومقيم العياض دافع ولا هو قاعد يتحمل ما حد يسمع الاذان يتم مثل التقدام عندما يوفى عن الاذان هو جاي قامه اي ولا بس هو هنا على الاذان عادي قد يستعمر يقيم جاي مرجع له مفهوم ما يتحمل الاذان ابدا ما يدخل وان الاذان جاء في الاثار انه يرفع البلاء ان القريه اللي يرفع فيها الاذان يرفع عنها البلاء ومين ما يؤذن فيها يجيها البلاء الله الله ينصب عليها شنو المكاره ولذلك اللي مكم كان يبقي قريته ويبقي اهله ويبقي خيامه ويبقي يالطو لان يلحق الوقت الشرط على الاذان فوق كان مولانا يرفع عنه يرفع عنهم الاذان سمعتوا اذا هذا من ناحيه السهو بشكل عام ايوه تفضل قول التفاصيل الفقهي المخالف لنقص سنة سهوا يسن قبل السن ايه لنقص سنة سهوا يسن قال اعلنه رجاش ترك سنة هو ترك رجاه الى سهو لا بد له من واحدة من ثنتين سهو ترك لا بد خرص هو من ايهم كانوا ذي والله ذي اما تعود اللي سهيت عنه شيء من الاركان الاركان فترة جبناهم كيف سجدة والله ركوع والله قيام والله قراءة الفاتحة والله الرفع من الركوع والله الرفع من السجود والله الرفع ذاك ذاك ما ينفع ذاك قاع سهوه ما عنده يكون حد يجيبه أنا هلا بد من ترجع له يجيب ذاك واضح لأن الأركان ما ينفع يكون مجيبته يلعت الصدر اللي سهيت عنه السنة ذاك هو اللي مسنون هالوشين قالوا القبل والبعد السنة حد سهل عن سنة ذاك هو اللي قد يرجع بالقبل والبعد وني تعود سهيت وجبت مثلا تركت السجدة أو ركوعا أو قياما أو رفعا منه أو فاتحة ونحو ذلك هذا ما ينفع لي ما أجيبه ما يرفض عنك الإمام ولا ينفع لي القبل ولا ينفع لي البعد القبل والبعد ينفع الله في السنة وشي ما هو السنة ما ينفع فيه الأركان معناها الأمور اللي لا بد منها بصلة ما ينفع فيه ما يرفضهم الإمام ولا ينفع لهم القبل ولا البعد سمعتوه أيوة طيب لنقص السنة سهوا يسن معناها على أن رجاش نقص سنة كيف السورة سورة يالتك تقراها ويالتك تقراها الفوق إلى عادة الليل والله تقراها تحت إلى عادة النهار ويالتك تقراها من اللي واقف ما هو كيف هذا أثناء الدرس ما حد رجع مازال يتكلم ما في سؤال أي إلى عادة لا هي يرقد حالا يرقد يسكت أثناء الدرس يا أخوتي تعلموا لعقل عدو دباء أنا العيط عليكم ما حد يتكلم في الدرس ما يسوى الحد ما هالواحد اللي تختار به الواية وتقول هيش مرقبي هذا الجهل العلم منك ما حدك رقاه ما تعطاك لذا لا تسوى له أيوة تخطى قول اسمك يسوى المسن أيوة طيتنا مثال عن سنة السورة هي طيب سؤال السورة قلنا على انه يقراها يقراها سرا او شهرا ويعود واقف لها لان ما تنقرا انت قاعد يعاد صلاتك لقائم فيها هذا هو لو انك تركت السنة ايش يلزمك يلزمك على انك تجيب القبل معناها تسجد سجدتين قبل السلام القبل معناها سجدتين قبل السلام وعادي قالوا القبل لانهم سجدتين قبل سابق تسلم والبعد سجدتين ولكن بعد السلام واضح إذا قال لك القبل معناها سجدتين قبل السلام وإذا قال لك البعدي معناها سجدتين بعد السلام إذا معناها أن القبل يلزم كيفاش يلزم من عدة مسائل ومنهم كي لعدة سهيت السورة ما قريت لا قريت الفاتحة وتوت الركعة الأولى قريت فيها الفاتحة وسهيت عن السورة جيت حاك مركبي صبر وتوت ماشي تابع صلاتك يتعود أتلا يتسلم قعدتك التالية وتوفى من التحيات لله الزكية لله طول ما تكون لا يتسلم جي ساجد سجدتين بنية النك هاو السجدات كينا قاضي بيهم ذيك السورة اللي بقات عليك وقول السلام عليكم وقي سهلة مفهوم السهيد جيت انك لا يتسجد سجدتين بطل السجدتين ثلاثة سهيد سجد سجدتين وسهيد تعدرتهم ثلاثة فطنت انك انك رأي السجدة التالية عدرت انك السجدات فرقعة واحدة صبر امال عامي راسك وتابع صلاتك يريد فوت توفى من سلامة صلاتك وقلت السلام عليكم جي ساجد سجدتين السجدتين بعد السلام اياك انك تعالج بيهم يكسه وقبيل عدرت لأنك سجدتين لا سجدتين والركعة فيها لا سجدتين إذن إذا زدت سجدتين بعد السلام وإن قصت سجدتين قبل السلام واضح الكلام أيوة طيب تخطط إن أكدت معناها أن كنين تعود هذا قالها عقب يشتر تخطى في اللي عقب يجيبنا عن ثلاث السنن تخطى لك ما سير شيء ومن يزيد سهوا السجد أيه ومن يزيد سهوا السجد أيه ولاش بعد السلام أيه تم كمل الكلام معناها إلى عاد السهيت هذا لو ركبتم بقولكم إلى عاد سهذا زاد السهيت وزدت مثلا سجدة كي عدلت مهر السجاد لك مسنون لك معناها مطالب منك تسجد بعد السلام وإلى عاد السهيت عن الصورة كي مثلا وبقى لك نقص إذا نسجد قبل السلام هذا لو كنا نقول وضحنا احنا سابقا نقدموا النص ايوه تخطى تثبت القضيه مع قرب السلام ايه كانه سووا له ورقه قال له انت يا ابن عاشر حل لنا الراس خارج مخلي خيمه اسحى عن قبلي ولا جاب وقال السلام عليكم بعد منين سلم قال يا خالد انا علي سجده القبلي سجدتي القبلي وانا اخلع عنا سلمت شي واس قال لك ما هي مشكله استدرك القبليه انا اهل قبلي الى تمكينك سلمت ما فات طوال الاخبار إلا أني سلمت وذكرت إيش ساجد ولا يضرني لأنك ذا بالحشلة أي وصى أي وليك بالقرب معناها إيش معناها استدركوا معناها لا جيبوا ما عندك مشكلة ما دمت ذكرتم كأنك سلمت لا جيب القبر تو ما لو كنا قبل نقولون القبر يلتو عود قبل السلام لكنك انت نسيت ولا ذكرتني سلم إلى عاد ما زال قريجي بالله كأنك سلم لا جي ساجدتو ساجدتين ويقوم لك لك المقام ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة إذا ما كبرت ما هي مشكلة وإن كبرت لا يضرك لأنك خرجت من الصلاة أصبحت ما عندك مشكلة أيوة أيوة بعد الصلاة هذا القبلي القبلي قد تقاس الله إلى عاد بالقرب كأنك سلمت إلى عاد الصلاة بعدي واستدركي البعدي ولو من بعد عام إلى عاد يسأل فيك سجدتين بعد السلام ولا ذكرتهم ما هو بعد 25 يوم في الشهر قلت يا بخار قصرة قصة ليته وكان لازمني بعدي وسهيت ركبت في الوتا خايف لان ترضي وسهيت اني نهي يجيبها عند الخيام ولا افطن قال لك ما في مشكلة استدركها ولو بعد عام لان البعد يطول الزمن فيما يضر الا والله وطهر وسجد سجدتين بنجت لهم ذاك البعد اللي يسال غارة والقابل يصفى لابد لك من تقافش بعد السلام ولا ملك الى عاد قائم لك عن ثلاثي صنم معناها انك الى عاد لازمك للقبلي عن ثلاث سنن مؤكدة معناها ثلاثي سنن عاد منزل السنة مؤكدة هذا يضرك كيفاش انت سهيت عن السورة والسورة فيها ثلاث سنن فيها الجهر وفيها السر وفيها فيها قراءتها وفيها القيام لها وفيها واحد من السر ولا الجهر اذا هي قائمة عن ثلاثي سنن عنها فيها أهل تمسرنا إلا سهيت عنها ولا شفت لها القبلي ولا ذكرت أمه اللي بعد الصلاة بعد من يستهلك وعطيت ساعة ها إن قال لك عيد الصلاة لأنك القبلي ما ذكرت بالقرب ذكرت لأني طوال الزمن لكن بطلع للصلاة واضح كلها جلسة الوسطى جلسة الوسطى ما ذكرتها قبليها لحقك لما افطنت لها اني جيت واقف سبح لك على وقت وانت توقف ثلاثي ترجع تميت متابع وانك هامك تجيبها قبل السلام اني نسلم الخلطه اللي في زرك ساو وانت سهيت ولا ذكرتين قستهلك وعمرت براد وجبته انا بقيت علي جلسه الوسطى قال لك ارجع عيد صلاتك لان جلسه الوسطى سنه مؤكده ولا بد لها من قبلي والقبل انت نسيته ولا ذكرته بالعجله اذا بطلت صلاته واضح الكلام ايوه تخط ايوا خط عن مقتدين يحمل هذين الامام عن مقتدين يحمل هذين الامام قال لكم على اني لعاد الصلاه مامو انت تصلي انت عندك امام وصحيت عن السنه كيف صحيت عن السوره وصحيت عن خمس تكبيرات وصحيت عن خمس سمع اربع مرات سمع الله لمن حمده صحيت عنه كامل صحيت ولا هرك تدرع ورا الامام وتسهل يا غير اللي صحيت عنه لا شيء من السنه قال لك ما هي مشكلة يحمل هذين الإمام أن المأموم ما دام يصلي مع الإمام الإمام يرفد عنه ذوك السنة يجلس عنه ما يرفد عنك الفريضة غير يرفد عنك السنة جاء واحدين من خليطة نحن هون متحركة الجاهلة قالوا الإمام قاع ما يرفد سبب به اللي مولانا قال لا تزر وازرة وزر أخرى هذا رهوالكم التعيولي اللي طيحت الوي هو ما هو لافت عنه شيء هو لا معناه أن الله اغتفر له هذا وليس معناه الحمل بمعنى الوزري هو ما هو الحمل بمعنى الوزري هو معناه أن مولانا شجع للجماعة رأيك يهورك حد صلى مع الجماعة يعود تطلع صلاته 27 درجة ويصلي واحدة تعود درجة واحدة معناه أن ذيك الكرية اللي تنعطى بمناسبة الجماعة من هم لأنه يغتفر له ترك السنن من بركة الجماعة ولا معناها أنها سيئة لافت عنه هد العاد بعقل الص كل تكليف بشرط العقل خطا وبطلت بعمل لك من كلام ايوه كانه كان يتكلم يا اخويا احكم ايدك ديرها تحت كراعك اللي لا راه البيت يقولوا له يا اخوتي يحكم ايدي لا تعجلوا سلمكم اهوالكم من الادب من العلم حد يطبق على انه ما يسول قال من الادب الخضر وموسى فت قريتكم اخباره يعني انتم بيكم بعدين جداد اتراور الخضر وموسى خلقوا راهم قرينا قصتهم وخلقوا واحدين وراهم ويلا انتم ولا القصه نجيبوها نجيبوها خلقوا واحدين يلا مولي رجع من قالها وما دخل هيك الخضر وموسى الخضر اللي يتعلم على موسى متعلم عليه موسى اللي جاء قال له شوف شرط عليك شيء واحد تجي اللي يتعلم عليه قال له والله قال له لا تسوني لا هي بعد قاعد يطبوا على انه يتماه انه اللي في راسهم الفكار يسوي اهلا اياك تعلم انك تنضبط اياك تعود قاعد عندك ريح احكمك تقول اللي تختار لك واجه مساوره في ديدك هذا تفاجئك ما هو قد الصح اصبر اصبر اصبر تتعلم الصبر بعد قاعد يسكن شيء في راسك بيه اللي تقدر انت تصبر قاعد تعقل تسمع جواب على اللي بدون ايوه تخطى يا ايوه قال كاين كاين ابن عاشرون لا يذكر لنا اشياء تبطل الصلاه ورايا لكم حوالي 100 وابن عاشر لا يجيب شيء منها ما يلحق 10 بيه اللي هو ما يقدر يصب ذا كامل ما عاد مات له هو يم كتاب وهو هام ولا يرقن الناس ما حول 100 البدايه لا يفطنك بشيء من الاحكام اياك يعاونوك يا غير ما يقدر يصب لك من التفاصيل لا تربط راسك قال لنا على النص لا يبطلها عدة مسائل ومنهم كلام غير إصلاح وبطلت بعمد نفخ أو كلام لا تتخطى بعمد نفخ أو كلام قال لنا على أن حضرك تعمد في صلاته ينفخ كيفاش اف كيف حد لا يطفي النار يا دارك شنو ينفخ لكن بطل الصلاة إلا تعمدها إلا عاد قالها به الحمان ساهي والله ما هو متعمد انطلصت منه توف لك ما يضر ولذلك قال بعمدي احترازا من السهو يعني تتعمد النفخ تبطل وين تعود وقع السهو وغلاء لا يضرك وكذلك الكلام إذا عطلك مثلا انكر الفم وانت أصلا ما نكرشي قال الفم دبس قلت يا الله والله يا الله يا حفيظ انت ذل من بوك ايوه وش نعدلوا لك صلاتك ما بطلت بيك يوزن لكن فهمتوا انتم عايدين فيكم واحدين لا يرقدوا علينا غير ان يسمعوا للعبارة يوحكوا يوحاو يجوا قاع لا يوحكوا من الكلام ذاك يعطينا مولا لا تدخلوا من الحياة ايه من هذا مذلي وتكلم كلام بيهزل قال لك وبطلت بنفخي معناها بعمد نفخنا وكلام العاد متعمد انه يتكلم ذاك يضره والعاد وقع منه سهوا كيف اسمع رجاج كيف لا تشير تطفي وحس العنز لا ترضى لا ترضى عليكم العنز هو ساهي ساهي هذا روالكم خارقين واحدين اراهم السارحين في البرقة وفي الديار الواحد يظل يرد قاع ما هو عاد والله يعبر عباء ومرة قاعد يتكلمنا بالفرنسية كان طب إلى عاد متعمد الكلام في الصلاة يبطل وإلى عاد ما هو متعمد قال كلمة والله كلمتين ساهي ما بطل واضح وكان في بداية الإسلام كانوا الصحابة يردوا كان جاي في بداية الإسلام كان في بداية الإسلام رجاه قد يحرم في الصلاة ويتم يرد كانوا الصحابة يعدوا بعد أنه يصلي ومعي ثلاثة ترى صاحبه يقول استاري كيف حالكم أنتم بخير ما كان الكلام حرام يعني جاء قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال المهي قانتين عنكم معناها ساكتين من معناها ساكتين ومن معناها صلوا بالقنوت ومن معناها خاضعين ومن معناها متواضعين أكام معنى قانتين لأن القنوت معناه الخضوع والقنوت معناه طول القراءة والقنوت معناه اللهم إنا نستعينك والقنوت معناه السكوت لكامل من القنوت عنكم كلمة واحدة يا غير فيه اللي قانتين إلا قانتين يا غير رفد الرفد أيوة تخط وفي مشغيل عن فرض كذلك من اللي بطل الصلاة حد عاد ضاغط عليهم رد شغلته عن فريطه كي حتغاصبوا البو مات لمثلا قاد يصيب باله لصلاة هذا يبطل الصلاة، يقعد على ضغط عليك بحيث ما تتفايق على اللي تعدل، لكن بطل صلاتك، اقطع صلاتك على انك لا تصلي تمشي حتى تقضي حاجتك وارجع تطهر ورجع لصلاتك، مش غير عن فرضي، لكن يضغط عليك ان ما تتفايق على لكن بطل الصلاة. ايوا خط وفي الوقت يسال كان العاد مثلا يسال اللي سهيت عنه والله اللي خلق لك الا مساله خفيفه ما هي لحقه عد مندوب لك وتوه مندوب لك معناها مسنون لكنك تعيد غير ما هي باطله العاد امر خفيف ما هو لحقيق الدرجه يعد الله من السنه معناها الا من السنه لكنك تعيد صلاتك ما هي واجب عليك صلاه ما بطلت تبطل الليل عاد هذا لحقيق الدرجه والعاد اخاف منها عد الله مندوب لك افضل لك تعيد غير ما هي لازم خطا وحدث وحدث كذلك من مفضلات الصلاة رجاء خرج منه الحدث أنا هرجاج انتقض طهارته في الصلاة دي. والله قبل الصلاة صلاة ما يخل رجاء صلى وركمان ذات ووا ما هو فاطن له والله ما هتتيمم العاد حكم التيمم هذا ما صلى واضح الكلام هذا ما يحتاج يجيب حد عليه حديث به اللي أجمع عليه المسلمون لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم إن حد مره على طهارة لا تصح الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل ولذلك جاء في الحديث الآخر النصرة النصرة مفتاحها الطهور كأنك دار مبذولة تفتح الليل أنت على طهارة إن تعود مالك على طهارة هي قاعدة مبذولة إذا اللي تعدل ما وصله ولذلك قال العلماء أن لقى أحرم لا يصلي وما على طهارة لا يفضل إن يفطر أنه ما هو على طهارة ما يقول السلام عليكم يعني السلام عليكم إلا أحد كان في الصلاة هو ما كان فيه لا تقول السلام عليكم لأنك انت تسلمناش انت لاكنت فيها قاع انت معدل قصرة ما هو لقاع ما هو غالي كي لقاع لك نزوج بختم من الرضاعة أنا وعالم به تمينين قالوا وقلت لك ذي المرأة ثابت انها قاع امر وضعتها امر اخرى معاك انت وبات التالي قوت الرضاعة وانت ما كنت عالم به ما يقولهم ايوه شفيزون يا راني مطلق انت من قال للطلق ابوي هرب هرب هي اختك انت لما كنت عالم وكافيك لو سامحتته انك ما تعذب بك اللي ما انك عالم يا غير انك تطلق تطلق الا زوجتك وهذه ما هي زوجتك عند الله فهمت الكلام ايوه تخطى تخطى وسهو زيد المثلي معناها من مسائل اللي تبطل الصلاة اعلنك انك تزيد الصلاة دوبلتها حضرك سائنين دوبل تبطل كيفاش صليت الظهر وتميت ساهني وصليت وهماني هذا الدوبلة قال لك قلت لك لا تسلم الصلاة خسر لا خسر قاع صليت العصر أهماني لا بطل اختلف الصف الصبح قالوا من درى الصبح كانها دوبلتها ثنتين والله دوبلتها ثماني والمغرب من درى كانها دوبلتها كانها دوبلتها كانت ستة والله دوبلتها أربعة أنها نضاف لها واحدة كانها طارت وعاد كيضه خرجت عن طورها المهم انك الان يدوبل الفريضة بطل دقاء من انت السهنين دوبل لكن بطل زيادة الترميذ المبطلة ولذلك بعض العلماء اهل الظاهرية يعني اعطائها من العلماء قالوا ان رجال ركن عدو مسافر ان حكمه يالتو قصر ونين يصلي الظهر ونين يصلي الظهر اربعة ظهرته ونين يصلي الظهر تبتقع صلاته لانه هو حكمه حكم السفر والسفر ملاه يالتو قصر فاذا صلىها اربعة معدلها ظهر يقولوا بطلت لانهم يعتبرونها قصرا وهو زاد المهلة اذا بطلت وكينه مدوبة جاوها قاع من جهة اخرى فهمتوها الله ما يدخل هو عايد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد صلى مدة حياته في السفر متما ما قد تمم في الصلاة حتى لقي الله وهذا بتيني شوي كل صلاته قصر ما دام مسافر قالوا ما قد صلى في حياته وهو مسافر صلاة متمة نعم تخطى قهقهة من مسائل اللي تبطل الصلاة القهقهة حضرك الحاكي الفوق في الصلاة تبطل الصلاة حد تبسم مكروه التبسم في الصلاة مكروه والضحك اللي بصوته إن قالوا القهقهة حد الحاك بصوت عاد يسمع صوت وحكه ذلك صلاته باطلة احنا ما عرفنا وفينا عنكم يلي وارك نذكرتم ولا كروا كم ننبهكم اولا وسطا واخيرا وتوفى الحصه وانا نكرر كلمه واحده والله الا غريب وياك بعد الله يدل على المده قاع الله يقعد واحد في شقاع تدرس وتكرر وتذكر وتنبه وتحذر ومع هذا فاذناء الكلام له قاع كلمه كان ينقال له الله يعطينا خير يا كان وعن شرب الاكل وعمد شرب أكلي كذلك الصم اللي بطلها إلا تعمدت الوكيل والله تعمدت الشراب. أما إذا كلت ساهي والله شربت في صلاتك ساهي ما تبطل بعمد أكل وعمد شراب احترازا من لعب ساهي. يلعت مثلا شراب ساهي كي انت قاعد تسليم أعطاك حد كاس فساهي إيش قامت من النوم فما ذكرت أنا يا أخوتي يفقد أن أصلي قلت أبرا صلي طب ما تبطل صلاة إيش قامت من أتهي صلاتك من درسها لأنك ساهي بطلت الصلاة إيش قم قاعد أنت تصلي عمدا صلاتك بطل عمد الوكيل وعمد الشراب في صلاتك متعمدة تبطل يلعت ساهي ما تبطل واضح ايوه تخطى ها وسجدة ما هي سجدة قيم قيم عنده سجدة سجدة معناها انك ملي لا تعمد كيه سجود كيه تعمد سجود والله تعمد ركوع الطريف في صلاتك عمدا زيادة فعل في الصلاة مبطل. إلا تعمد انك تركع ركعة زايدة تبطل. إلا تعمد سجدة زايدة في الصلاة تبطل. إلا تعمد قيام في الصلاة سهو مثلا تعمدت انك تعدل قيام في الصلاة ما قالت لك شريعة تبطل لي زيادة الافعال في الصلاة مبطلة عمدا هذا هو معنى السجدة وكذلك الركوع وكذلك القيام. قيء معناها حد يقذف قاصدها في الصلاة تبطل قيء اللي هو القذف حد يقذف قاصدها في الصلاة تبطل صلاة. إلى عاد الصقال بك تبوع ما عندك ليش ما تبطل تفلع عنك لك ولا تبطل يا غير العمل تفولك لا تتم تقول تف بهذه الأكلة يؤدي لعود كي عاد كي نفخين ولا يدخلك في منطقة أخرى يفهمتوه ولا ما فهمتوه طويق ما يرقبت انتو ملوك الورانيين الله يلطف إن شاء الله ايوه تخطى وذكر فرض أقل من الستين كيف البحر وذكر فرض أقل من الستين قال عنه كذلك واقلع تمكين تمين داخل في صلاة العشاء نارك شاء الله من يصلوا العشاء بعد قليل تمين تم في أثناء الصلاة وصلي ولا هم علماء تقريبا تمين الذكر على أنه قاع يسالوا في الصلوات أخرى أنه يفقدني قاع الظهر ما صلى معناها الصبح اليوم ما صلى ولا صلى الظهر ولا صلى العصر ولا صلى المغرب ولا صلى إيه ولا صلى وهو قاع معناها يخرصين قاع يخرصه باله وقال أنا يسالوا في عدة صلوات خلع عنا ما صليته يتقول له الشريعة خرص سابك تقطع صلاتها خرص انت يسال فيك كم إلى عاد الله من عند أقل من ستاية لا خمساية وربعاية أحلى تقطع صلاتك معناها اقطع صلاتك إلى عاد أقل من ست صلاتك بطلت مجرد تذكر أنك يسار فيك أقل من ست فرائض صلاتك ذي عندك قاع باطلة ما تسمع الإعمار قصر إلى أثر يسار فيك من عند ستة راقب سبعة ثمانية عشرة أختابع صلي صلاتك وارجع واقضي اقل من ستاية مولاهم ما يرتوي الصلي ذي الموجودة لين الصلي ذاك سابق ونعود اكثر من ذاك تابع في صلاتك ورا نقضيهم صلاتك الحاضرة صحيح فهمتوه ايوة طيب الدليل على ان لقاش يقضي قلت له انا قلت له ليلة ماضية قلت له قاعد في درس اخر قال لا بس من تذكر بي شوي مولانا قال في القرآن الكريم جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انحدر قد عن الصلاة نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنك إن ترقد عن الصلاة والله تنساها إنك واجب عليك تقضيها وإنها ما عندها من العلاج ما هو ذلك ما لو قال نام عن صلاة أو نسيها قالوا واحدة من الظاهرية اللي على بابهم ومشمعاهم بن تيمية وابن قيم واللي على معاهم قالوا معناها ان حد تعمد الصلاة وتركها قاع في السقر ما يوجب عليه القضاء به لان مثل ما قال نام عن صلاتنا ونسيها اما تعمدها ذاك ما يقضيها ما ينفع القضاء. جاءوا لئمة الاربعة وجمهور العلماء معاهم قالوا لا حد ترك شمل الفرائض به السقر والله للسيد والله الجهل وعقب اهداه مولانا واجب عليه يقضي جميع ذوق الصلوات. قالوا لهم بسم الحالة والحديث قال نام عن صلاتنا ونسيها قالوا لهم ماذا قال الله يجعلكم به لنام عن صلاتنا النائم ما يسول ما ينكتب لي وحد معناها نسية النسيان مولاه ما يعاقب إن يدعون وقال لكم على هذا ما يعاقب وقع واجب عليهم القضاء على أن يقع اللي صحيح نفسه متعمد يترك الغريضة هو قاع يلطي يقضي حد هذا شيء قاله مفهوم الأحروية معناه أن يتوجب عليه كان يا الله يسامح، معناه أن يصحيح النفس قاعد ما هو مسامح، متحمد يترك الفريضة بيطاعة النفس، هذا قاعد يا الله يقضي قاعد مدوب. قال لهم احنا نقتل الشعود أوضح من ذاك. قال لهم ما دام الحديث قال علم من نام عن صلاتنا ونسيها أنه يوجب عليه القضاء، وهو في حديث عن حضر كراقب مرفوع عنه الاقلم، حد ما حد ولاقد ما يكتب عليه وحد ناس يمعفي عنه، مولانا يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النسيان ما يواخذ به، ما حدكم نسيت ناس. قالوا ما دام تصقع عنه مثل ما قال لكم إن حد نسى صلاته يقضي وحد ركض عنها يقضي، وهذا وصل مسامحين، معناها أن ننبهكم إلى عدتوا تعقلوا على أن قاع من باب يحرى أنا قاش قاع متعمد تاركها، هي لما سقطت عن الكار معذور، معناها أنا ما يسقط عن اللي قاع صحيح نفسه له ناس قال لهم محتت وما بيتو واضح. قال لهم هو قولنا الدليل ما لكم، قال لهم قدوا ما اللي قاع نعودوا معاكم من أهل اللغة ما يخاطبكم باللغة، هذا ما قلت ليتي هذه في الدرس الماضي إنه نام عن صلاة ونسيها، قال لهم نهنقص معاكم اللغة، اللغة شنهي؟ قال لهم ذيك نسيها أنتم فسرتوها بمعناها حد ناسي، أنا قاعد قدوا نفسروها بزرور ثلاثين نسيها بمعنى ذهل عنها سعى عنها، والله فسروها بنسيها معناها تركها بصحة نفس لا تركها وتوكض بهذه النسيان، وفي اللغة يستعمل بمعنى الذهول حد ذهل عن الرواية طبعا يا حاجة الله فاهمين ايه الحمد لله، معناها قالوا لهم إما نفسروها لكم بالسهو اللي وافقتون عليه وله يزيدوكم فسروها ما لمعنى ذلك، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصرجي مصرجي معناها يرفض ياسر المعنى ونحدلوها قاع نسيها السويل عاد تركها ناسي حق حد والله نسيها بمعنى تركها، قال لهم تركها وهر النسيان تنقال حد تارك، قال لهم مش لا تقولوا قولوا مولانا نسوا الله فنسيهم، مولانا ما ينسى معنى نسوا الله معناها سهو يا غير نسيهم الحق مولانا معناها لا تركهم من رحمته لأن الله لا ينسى، فكلمة نسيهم في حق الله معناها تركهم من رحمته، ومن هنا نفهم أن النسيان يستعمل بمعنى الترقي ويستعمل بمعنى الذهول، حد ذهل عن الرواية ما القرص إلا تعمدها نديروا فيه شركة فنسيهم، وإلا عاد الله ساهي عنها خلوه على نسيته العادي إلا ذهر نحكموه بنسية وإلا تركها عن عمد نديروا له نسي الكلمة اللي حاكمتهم لذري واضح ايوه وفقع الكلام يعني هو في البيت ايوه قلت قبليه ثلاث سنين اي اقول كنا قبي لا هو كنا الشرع عليه قبي النص لا يبطل هم اللي لعاد اللي يسال فيك سجده القبلي وعادت اصلا للي مثلا يسال فيك القبلي انت يسال فيك القبلي اجلس اجلس اجلس نقول اجلس انت ما لا ماشي قعدوا يا الراجل ما هو فايق على اللي عاد قعدوا مبارو ماشي لهي مبارو مش بتح اسمعوا قلت لكم قبيل على المرقع خلوكم معايا انتبهوا بعدين يقولوا لي معاك بعضهم على مزار الله واحدين خرص ماذا ملك الله يعطينا خير لك القبلي ما نقلنا قبيل على سجدة القبلي على انها تعدل سجدتين قبل السلام اللي من نسية، وقلنا لكم قبيل على السورة النبية اهل السنن ان حد ترك السورة كأنه ترك اهل السنة، ترك القراءة وترك السر والله الجهرة وترك القيامة لأن ميت وعد المناوب السورة ورك حاجة قراءة في صلوه وقل قالوا فمن ترك هذا كأننا ترك ثلاث السنة، إذن يعود عاد الأسماء قبلي لكن قبلي إلى أطوال ما جبته بالعجلة تبطل صلاتك لأنه قبلي قائم عن ثلاث السنة، معناها كأنه لا يقول له سجدة القبلي إني تعود جاي مالك عن سنة قائمة عن أهل معناها سجدة القبلي سببها أهل السنة، لكن معناها أنك لا تركتها ولا قديت تداركها بالعجلة صلاتك باطلة، وإلى عادة قائمة لك لا عن سنة خفيفة كي سمع الله لمن حمد سيد عنها مرتين والله لا. والله الله أكبر ما يتكبر في الحرام سيد عنها بقورك منها ثنتين والله نحو ذلك لا تبطل صلاتك لأن القبلي اللي يسأل فيك ما هو قائم عن أهل السنة، واضح الكلام ايوه تخطى بقص مسجد الكطولي زين يا كيف نطرح عليها رقا سؤال قال له قلت لك هو الطول هذا شنو هو القدر اللي نعرفه به ان القبل طوالة المدة ولا في الحد قد يجيبه، قال ان عنده مارتين نقربهم لكم كيف طول الزكون الى اطوال كيف جيت السلام عليكم ما اعطيت شيء توفيت سبيح صلاتك حدك ذكر الى عاد طوال الزمن كيف وفيت سبيح صلاتك وثاوبت وتمقط وتمرفض وسبيح صلاتك وفيت منه كامل؟ هاي أطواء هذا الزمن والله. ثم لي وخلص من نمسي إلا سلمت وقلت سبحان الله أول شيء وخلص من نمسي وخلطك من نمسي ذاك من أطواء والله. وفيت سبيح صلاتك ذاك أطواء واللي أقل من القدر اللي تخرج فيه والقدر اللي توفي فيه سبيح صلاتك يعتبر قري كينو شي قرب لك به الطول شنو علامته والقرب شنو علامته. القدر اللي توفيه سبيح صلاتك سبب اللي توفيه لكن اعتبر نتعود الله تبارك معاه ولحقاك ما توفيته وسبيح صلاتك صيف لك معنا ما طوالك تجيبه إلى عادة طويل وفتوفيته أعناتي اللي تجيبه لأن هذا طول زمن وبالتالي ما ذلك قدر قبل يجاء واضح؟ ايه وخلاص نكتفي بهذا القدر. ما ترى في سؤال اه تفضل خير سلام صبر. اللهم لك الحمد حتى تفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. نسألك اللهم بذلك كله لا تدعنا ينبغي إلا غفرت. يا ربنا لا تدعنا ينبغي إلا غفرت. يا ربنا لا تدعنا ينبغي إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عيب ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا ستر. يا ربنا لا تترك لنا عيبا إلا ستر. يا ربنا لا تترك لنا عيبا إلا ستر. ولا دنا إلا أديت ولا دنا إلا أديت ولا دنا إلا أديت ولا عدوا إلا قضيت. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. لا تترك لنا عدوا الا كفي ولا مرضا الا شفي. يا ربنا لا تترك لنا مرضا الا شفي. يا ربنا لا تترك لنا مرضا الا شفي ولا مكروها من جميع مكاره الدارين بالحرمه.